بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في الدورة الثانية من مادة النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي على تصريف الأسماء، أخذنا منه الجامد والمشتق والمجرد والمزيد وموازين الأسماء، أوزان الأسماء الثلاثية المجردة، وأوزان الأسماء الرباعية المجردة، وأوزان الأسماء الخماسية، وأوزان الأسماء المزيد فيها. وفي هذا اللقاء سوف نتحدث عن المثنى وعن جمع المذكر السالم. يقول المؤلف رحمه الله: المثنى وأحكامه. المثنى يقول اسم معرب، يعني ليس من المبنيات، اسم معرب ناب عن مفردين اتفقا لفظا ومعنى. يعني إذا عندي اثنان كل منهما اسمه زيد، فيمكن أن أثنيهما فأقول الزيدان في حالة الرفع كجاء الزيدان، أو الزيدين في حالتي النصب والجر، أقول أكرمت الزيدين ومررت بالزيدين. يقول بزيادة ألف ونون أو ياء ونون حسب الحالة الإعرابية، إن كان مرفوعا نزيد ألف ونون على زيد فيصبح زيدان، وإن كان منصوبا أو مجرورا أزيد ياء ونون فأقول زيدين. قال: وكان صالحا لتجريده منهما. نعم، زيدان ممكن أن أجرد هذا اللفظ من الألف والنون وأقول زيد ولا يتغير فيه شيء، نعم، ويبقى كما كان في حالة الإفراد. فإن اختلف في اللفظ فلا يثنيان بلفظ واحد، مثل زيد وعمر لا يمكن أن أثنيهما في الأحوال الطبيعية إلا على طريقة التغليب، وسيمر معنا قريبا. فلا يقال في كتاب وقلم كتابان مثلا. وأما نحو العمرين لعمر ابن الخطاب وعمر ابن هشام، نعم يقال العمران، ورد في الحديث: اللهم أيد الإسلام أو أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يعني بهما عمر ابن الخطاب أو عمر بن هشام أبو جهل. فأصابت الدعوة سيدنا عمر بن الخطاب فجاء فأسلم، أما الآخر نعم فكان فرعون هذه الأمة. إذن هنا يمكن على سبيل التغليب أنا أغلب أحد الاسمين على الآخر فأقول العمرين، غلبت عمر على عمر، ولو غلبت عمرا على عمر لقلت العمرين. نعم، وكذا يقال لأبي بكر وعمر العمران، ويقال عن الأب والأم الأبوين، مع اختلاف اللفظ، أب وأم مختلف اللفظ، وهو شرط في الأول أن يكون الكلمتان يعني ليستا مختلفتين. نعم، لاحظ قال اسم معرب، المثنى اسم معرب ناب عن مفردين اتفقا لفظا ومعنى، أما هنا اختلفا لفظا ومعنى، فبكر وعمر، أبو بكر وعمر اختلفا في اللفظ واختلفا في المعنى، هذا اسم للخليفة الأول وهذا اسم للخليفة الثاني، ونحو الأبوين للأب والأم، والقمرين نعم للشمس والقمر اختلفا في اللفظ وفي المعنى، والمروتين للصفا والمروة يقال لهما المروتان، فهو هذا من باب التغليب نعم وليس تثنية على الحقيقة، ولذلك لا نعربه مثلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، بل نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، حيث سمع العرب يعاملون مثل هذا معاملة المثنى تماما نعم، ولكن لم تنطبق عليه الشروط، فقلنا ملحق بالمثنى. قال فهو من باب التغليب، أي تغليب أحد اللفظين على الآخر. ملاحظة وفائدة، العرب عادة عندما تغلب الأضعف على الأقوى، فلما قالوا عن الشمس والقمر القمران، فالشمس أقوى من القمر، ولذلك غلبنا الضعيف على القوي تمام، فحتى يتعادلا، ولو غلبنا القوي على الضعيف لانمحق الضعيف، هكذا قالوا. قال فماذا تقول في الأبوان، في الأبوين؟ إذا قلنا الأبوان وهنا غلبنا الأب على الأم فقد غلبنا الأقوى، قال إن ند شيء عن هذه القاعدة فينبغي أن نرده إليها بحسن الصنعة وحسن التحايل، قال بأن نقول الأم أقوى من الأب من حيث أن برها أهم، مثلا سئل الرسول أي الناس أحق بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك، أخذ الثلاث مرات وأخذ الأب مرة واحدة. ثم النساء يقول الله تعالى عنهن إن كيدكن عظيم، والرجل ليس بهذه القوة من حيث الكيد فهو ضعيف نعم. في نواحي كثيرة الأم هي أقوى من الأب في نواحي كثيرة، ولذلك غلب الأضعف فيما ذكرنا، فقالت العرب الأبوان نعم. ولو نظرنا إلى المروة والصفا لوجدنا المروة عبارة عن حجارة حصى صغيرة وهي متطامنة منخفضة، بينما الصفا جبل من الصخر عالي نعم، فهذا أقوى والمروة أضعف، فلذلك قالوا المروتين تمام نعم. وأما إذا نظرت إلى العمرين قيل عن أبي بكر وعمر، نعم أبو بكر أقوى في الإيمان وأقوى في شجاعة القلب نعم، يوم الردة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من العرب، فجيش أبو بكر جيوشا لحروب الردة وإعادة الناس إلى ما كانوا عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عمر فقد يعني تردد كثيرا في مثل هذا، حتى أخذ أبو بكر بلحيته وهزه بعنف وقال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، حتى شرح الله صدره نعم، فكان متعاونا لأبعد الحدود مع أبي بكر في حروب الردة، حتى أعادوا الناس إلى جادة الصواب وما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولولا أبو بكر نعم في حروب الردة لذهب الإسلام نعم. ويقول هنا فهو من باب التغليب، أي تغليب أحد اللفظين على الآخر، وهو سماعي، يعني هذا ليس بقياسي، فليس لنا نحن أن نأتي بلفظين ونغلب أحدهما على الآخر إذا لم يسمع عن العرب. لا، التغليب يعني العرب تعرف كيف تغلب وماذا تغلب. نعم، فنحن لسنا في عصر الاحتجاج، ولذلك لا يحق لنا، فما سمع عن العرب من باب التغليب نلفظه، وما لم يسمع لا يقاس عليه. ومثل ذلك لا يكون مسنى، ما كان من التغليب لا يسمى مسنى، لذلك قلنا ملحق بالمسنى. نعم، لاختلاف لفظ المفردين عمر وأبو بكر، مختلفات في اللفظ والمعنى، بل هو ملحق بالمسنى من جهة الإعراب، وإن اتفق في اللفظ واختلف في المعنى فلا يسنيان أيضا، وما سمع منه مسنى فهو شاذ ليس على القاعدة، فلا يسنيان أيضا، كأن يكون اللفظ من المشترك، يعني كلمة واحدة تطلق على شيئين عند العرب، كالعين تطلق على العين التي نبصر بها، وتطلق على العين الجارية التي تتفجر مياهها من سفح الجبل. نعم، هذه عين وهذه عين، وتطلق على أشياء أخرى. نعم، فهل يمكن أنا أن آتي بعين باصرة وعين جارية وأسنيهما؟ قال لا، لا لا لا يمكن، فلا يقال عينان للباصرة والجارية. لماذا؟ لأنه وإن اتفق اللفظان لكن المعنى مختلف، ونحن اشترطنا للتثنية أن تتفق الكلمتان في اللفظ والمعنى. ولا غزالتان للشمس والظبية، الظبية نعم يقال لها غزالة، والشمس من أسمائها غزالة، فالمعنى مختلف وإن كان اللفظ واحدا، فلا يجوز تثنية مثل هذا، وإن ورد شيء منه فهو شاذ. أو أن يكون لللفظ معنيان، أحيانا لفظ واحد له معنيان، حقيقي ومجازي، حقيقي ومجازي. الأول ليس من قبيل الحقيقة والمجاز عين، إنما هي من باب المشترك، حيث أن هذه الكلمة أطلقت على شيئين في الأصل. أما الآن قد نطلق يعني كلمة على شيئين، نعم، واحد على سبيل المجاز وواحد على سبيل الحقيقة، كأن أشبه مثلا شجاعا بالأسد فأقول رأيت أسدين، الأسد الأول أسد حقيقي والأسد الثاني مجازي وهو رجل شجاع. نعم، كما قال البحتري فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا إذا الهيابة النكس كذبا. هذا قيل في الفتح بن خاقان، وقد خرج عليه من طرف غابة أسد هصور، نعم، فقاومه ببسالة واستطاع أن يقتله. نعم، فراق هذا للبحتري وأعجب بهذا الموقف، كيف إنسان يتغلب على أسد. نعم، فقال قصيدة عصماء وطويلة، فلم أرى ضرغامين، طبعا ضرغام هو اسم من أسماء الأسد الوحش المفترس، أما الضرغام الثاني هو ليس ضرغاما، إنما على سبيل المجاز سماه ضرغاما ثم ثناهما، فمثل هذا لا يحتج به، لأن البحتري ليس في عصر الاحتجاج، يعني هو في القرن الثالث كان، وفي القرن الثاني يحتج إلى الخمسين منها فقط، يعني آخر من يحتج به من الشعراء في 150 توفي واسمه يقال له إبراهيم ابن هرمة، هذا آخر شاعر يحتج بشعره. فهذا الكلام مثل كلام المتنبي مثلا، يعني هو أيضا جاء متأخرا ليس في عصر الاحتجاج بعد البحتري، يقول فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغبي. فالشمس الأولى هي الشمس النجم الذي في السماء، والشمس الثانية هي امرأة جميلة. فثنى هذا اللفظ، ويعني الشمس الأولى حقيقة والشمس الثانية مجازية، الحقيقة والمجاز لا يثنيان، فهذا شاذ. نعم، أو نقول هذا ليس في عصر الاحتجاج. وكذا قال البحتري أيضا: غيثان إن وجد تتابع أقبلا. عفوا، يقول غيثان إن جدب تتابع أقبلا، وهما ربيع، ربيع مؤمل وخريفه. يعني هنا أراد بكلمة الغيثان أراد الغيث الحقيقي الذي ينزل من السماء وهو المطر الشديد، والغيث نعم أيضا هذا لا يحتج به، وهو ليس من الشعر العربي في عصر الاحتجاج. وكذا قولهم: القلم أحد اللسانين. اللسان حقيقي هو الذي ننطق به، أما القلم يعني لا يسمى على الحقيقة لسانا، بل هو على سبيل المجاز، فأيضا هذا من الشاذ. إذن فلا يقال عينان للباصرة والجارية، ولا غزالتان للشمس والظبية. أو أن يكون لللفظ معنيان حقيقي ومجازي، فلا يثنى اللفظ مرادا به حقيقته ومجازه. طبعا هناك من النحاة وهم قليل من عد هذا النوع من الملحق بالمثنى، يعني أجازه، ولكن لا يعتبر تثنية حقيقية، إنما يعتبر من الملحق بالمثنى. نعم، لكن في حاشية الصبان يقول أنه هذا لا ليس نعم مما يثنى، يرد ذلك. قال: فلا يقال رأيت أسدين، تعني أسدا حقيقيا ورجلا شجاعا كالأسد. إذن هذا لا يثنى أبدا بهذه الطريقة إذا أريد بأحد الأسدين الحقيقة، وأريد بالآخر المجاز. وإن ناب عن مفردين بلا زيادة كشفع وزوج فليس بمثنى أيضا، يعني زوج دل على اثنين، وكذا شفع دل على اثنين، لكنه ليس بزيادة في آخره ألف ونون أو ياء ونون، فهذا ليس من المثنى، فشأنه شأن المفردات، يعرب مثل زيد، أقول هذا شفع، شفع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا نتعرض للتثنية أبدا كالمفرد. وإن ناب عن مفردين بزيادة غير بزيادة غير صالحة للإسقاط وتجريد الاسم منها كاثنين واثنتين، نلاحظ المثنى الحقيقي يمكن تجريده من الزيادة، فزيدان مثلا مثنى زيد، يمكن أنا أحذف الألف والنون وأقول زيد. نعم، لكن اثنان لا أستطيع أن أحذف الألف والنون وأقول إثن، لأنه في العربية لا يوجد إثن إطلاقا. ولذلك هذا وإن دل على اثنين، اثنان واثنتان، اثنان للمثنى المذكر واثنتان للمؤنث، فهذا ملحق بالمثنى. العرب عاملت هذين اللفظين معاملة المثنى تماما، فرفعته بالألف والنون ونصبته وجرته بالياء والنون. فلذلك طالما اختل شرط من شروطه فينبغي أن يعرب ملحقا بالمثنى، وكلا وكلتا. كذلك كلا تدل على اثنين، وكلتا تدل على اثنين، إذا أضيفت لاسم ظاهر أقول كلا الرجلين، جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كليين، كلي الرجلين وكلتي المرأتين. إذن هكذا كما نلاحظ رفعناه بالألف ونصبناه وجررناه بالياء، فهذا بشرط أن يضاف إلى اسم ظاهر لا إلى ضمير. كأنه عكسنا الموضوع. الحقيقة عندما يضاف إلى الضمير يعربان إعراب الملحق بالمثنى، يقال كلاهما وكلتاهما وكليهما وكلتيهما. أما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر فإنهما يعربان إعراب الاسم المقصور رفعا ونصبا وجرا بالألف، نعم، بالحركة المقدرة على الألف للتعذر. أقول جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، فأعربه هكذا. إما فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر، أو أنصبه على أنه مفعول به وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكذا في حالة الجر. أما إذا أضيف إلى ضمير فإنه يعرب ملحقا بالمثنى. لماذا ملحق وليس مثنى؟ قال لأنه لا يمكن تجريده من الزيادة فيه، نعم، فهو ملحق بالمثنى. قال ثم يتكلم يقول هنا: بل هو ملحق به بالمثنى في إعرابه، إذ لم يسمع من العرب يعني إثن يعني بتجريده من الألف والنون أو الياء والنون، ولا إثنة بدل إثنتين، إثنة يعني نجرده من الألف والنون، ولا كل ولا كلت، لا يوجد في العربية هذا اللفظ، نعم. أما زيدان ممكن أجرده من الألف والنون وأقول زيد، فزيد لم يتغير فيه شيء. الملحق بالمثنى الآن سيحدثنا عنه، يقول: يلحق بالمثنى في إعرابه ما جاء على صورة المثنى. يلحق بالمثنى ما جاء في على صورة المثنى ولم يكن صالحا للتجريد من علامته، يعني الألف والنون أو الياء والنون، وذلك مثل كلا وكلتا مضافتين إلى الضمير، ومثل اثنين واثنتين، أيضا هنا اثنان واثنتان، وكلا وكلتا. كلا وكلتا حتى يعرب ملحقين بالمثنى لازم يضاف إلى الضمير وليس إلى الاسم الظاهر. أما اثنان واثنتان واثنين واثنتين لا يشترط ذلك، نعم. فهنا يقول لا يمكن تجريدهما كلا وكلتا أو اثنان واثنتان من علامة الرفع في التثنية ومن علامة النصب أو الجر في حالة التثنية، لذلك نعتبرهما ملحقين بالمثنى وليس من المثنى على الحقيقة. يقول: وكذا ما ثني من باب التغليب، كما ذكرنا في قبل قليل عن أبي بكر وعمر نقول العمران، وعن الشمس والقمر نقول القمران، وعن الصفا والمروة نقول المروتان، وهكذا. فهذا كله من الملحق بالمثنى. قال: وكذا ما ثني من باب التغليب كالعمرين والأبوين والقمرين، وكذلك ما سمي به من الأسماء المثنى. أحيانا واحد نسميه زيدان، جاء زيدان وذهب زيدان ورأيت زيدين، نعم. فمثل هذا أيضا نعربه ملحق بالمثنى، نعم، سواء كان مثنى وأحيانا جمع، يأتي جمع يلحق بجمع المذكر السالم، فنقول حسنين وزيدين، نعم. ما لا يسنى من الكلمات، قال: لا يسنى المركب، في عندنا أنواع عديدة لا تسنى أبدا، فالمركب كبعلبك وسيبويه، يعني هذه مسألة فيها خلاف، أنه مطلقا المركب لا يمكن أن يسنى. قال: إذا كان مركبا إسناديا نعم لا يسنى، نعم، فكشا بقرناها، هذا باتفاق لا يسنى، لأنه أسندنا شابة إلى قرناها، نعم. ومثلها تأبط شرا، هذه عبارة عن جملة فيها إسناد، إسناد الفعل للفاعل في كلا المثالين، فهذا لا يسنى على الإطلاق. أما إذا كان مركبا مزجيا مثل بعلبك ومثل معدي كرب ومثل سيبويه، نعم على الأصح أنه لا يثنى، لكن المقابل مقابل الأصح قول صحيح أنهما يثنيان، فعلى الصحيح يقال معدي كريبان، لاحظ ثنيناها، أما الأصح أنها لا تثنى، وسيبويهان نعم. وقال بعضهم يثنى صدره، يعني معديان أقول معديان وأقول سيبوان سيبان نعم سيبان وسيبين في حالة النصب، يعني أخذ سيب بدون ويه وثنيت القسم، ومعدي كرب أخذ معدي نعم وأثنيها نعم. أما على القول الأصح أننا لا نثنيها بهذه الطريقة، إنما ندخل عند التثني عليه ذوى أو ذوي أو ذواتا أو هكذا ندخل عليه، فالتثنية تكون لذا ذوى بمعنى صاحبا نعم، فهكذا وسيأتي معنا بعد قليل. قال هنا لا يثنى المركب كبعلبك وسيبويه ولا المثنى، المثنى لا يثنى لأنه تحصيل حاصل، حتى الجمع أيضا لا يثنى. سيمر معنا أنه إذا أريد به الأنواع يصح أو الجماعات نعم. قال ولا المثنى ولا الجمع ولا ما لا ثاني له من لفظه ومعناه، مثلا عمر مع علي هذا لا يمكن تثنيته على الإطلاق، ليه؟ لأنه هذا لفظ وهذا لفظ وهذا معنى وهذا معنى، وكعين للباصرة والجارية مرت معنا لأنهما لاتفاقهما في اللفظ واختلافهما في المعنى فهما من المشترك فلا يمكن تثنيتهما. وأما نحو العمرين والقمرين والأبوين فهذا كما نلاحظ مثنى، لكن هذا سماعي ونعربه إعراب الملحق بالمثنى وليس بقياسه كما تقدم. فإذا أريد تثنية المركب الإضافي، في عندنا مركب إضافي تكلمنا عن الإسناد وعن المزج ولم نتكلم عن الإضافي، قال هذا لا يصح أبدا أن يثنى، لكن عندما إذا أردنا أن نثنيه فلا نثنيه بلفظه، إنما قال يثنى الجزء الأول منه، الجزء الأول منه هذا المركب الإضافي يثنى جزءه الأول أي نعم. فيقال في تثنية عبد الله جاء عبد الله، لاحظ تثنيت كلمة عبد أما اسم الجلالة لا أثني، وجاء خادم الدار، إذا كان أردت أن أثني خادم الدار أقول جاء خادم الدار، وجاء رأيت خادمي الدار نعم هكذا. وإذا أردت تثنية المركب المزجي، نعم قلنا المركب المزجي القول الأصح أنه لا يثنى، نعم القول الأصح، لكن إذا أردت على الأصح أن أثنيه أدخل عليه كلمات ذوى وذوي على حسب الإعراب. أو ما سمي به من المركب الإسنادي، مثلا امرأة سميت شابقرناها، يقولون جاءت شابقرناها وعملت شابقرناها نعم وهكذا، اسم علم على امرأة. أو ما سمي به من المركب الإسنادي أيضا إذا أردت تثنيته أنا آتي بكلمة ذوي أو ذوى، جاءت ذوى شابقرناها، يعني إذا امرأتين كل واحدة اسمها شابقرناها فأردت أن أتحدث عن الإثنتين بالمثنى أقول جاءت ذواتا شابقرناها، رأيت ذواتي شابقرناها نعم. هذا المركب الإسنادي حيث شاب فعل أسنده إلى قرناها نعم، فأقول شابقرناها هذا إسناد. حتى المثنى أيضا إذا كان هو في الأصل مثنى أو هو في الأصل جمع مثل حسنين مثلا أو زيدين هكذا يسمي الناس من هذه التسميات، أو عابدين أو حسنين هكذا موجود مثل هذا. أقول أيضا إذا اثنين كل واحد منهما اسمه عابدين أقول جاء ذوى عابدين، نعم، ورأيت ذوي عابدين، نعم، أو المثنى أو الجمع. جئت قبلهما بكلمة ذوى رفعا وذوي نصبا وجرا، فتقول في تثنية سيبويه لأنه هذا من المركب المزي، وتأبط شرا هذا من الإسنادي مركب إسنادي، وحسنين من المثنى، وعابدين من الجمع. إذا سميناها يعني أعلام جئنا بها أعلام على أشخاص، واحد سميناه حسنين، واحد سميناه عابدين، نعم أعلاما. ماذا أقول في تثنية هذه التي لا يجوز تثنيتها؟ قال بشكل مباشر أقول جاء ذوى سيبويه وذواتا تأبط شرا، عفوا ذوى تأبط شرا وذواتا شاب قرناها، وذوى حسنين وذوى عابدين، أي صاحب هذا الاسم هذا المعنى. الآن تثنية الجمع، قد يثنى الجمع على تأويل الجماعة الجماعتين أو الفرقتين أو النوعين، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين. لاحظ غنم جمع وغنم جمع، ثناهما النبي فقال غنمين بين الغنمين. نعم قلنا المثنى لا يثنى، فكيف الجمع لا يثنى والمثنى لا يثنى؟ وغنم جمع كيف ثناهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال بين الغنمين؟ قال لأنه أراد المجموعتين من الغنم، فإذا أريد بمؤول الجمع بالمجموعة أو الفرقة الفرقتين أو الجماعتين أو النوعين فيجوز تثنيته، نعم. وذلك كقولهم إبلان وجمالان وغنمان ورماحان وبلادان، يعني ما هذه تسمى هذه الجماعة تسمى نعم إيش مثلا غنم، وهذه الجماعة المجموعة تسمى غنم، فأنا أثنيها بمعنى الفرقتين من الغنم أو الجماعتين من الغنم أو من الأقوام، نعم. قال الآن الجمع مكان المثنى، نأتي بلفظ جمع مقام المثنى. قد تجعل العرب الجمع مكان المثنى إذا كان الشيئان كل واحد منهما متصلا بصاحبه، مثلا اليد متصلة بالشخص، هذا عضو متصل بالشخص، فإذا عندي اثنان، عندي اثنان سرقا أقول اقطعوا أيديهما، اقطعوا أيديهما، طيب أيدي جمع وأنا أقطع يدين فقط، أقطع يد هذا ويد هذا فهما يدان، فكيف أقول أيديهما؟ أثني الضمير هما، لكن أيدي جئت بها جمعا. قال لأن اليد متصلة بصاحبها فيصح ذلك، أما لو كان الشيء الذي أتحدث عنه غير متصل بمن أنسبه إليه فلا يجمع، وسيأتي المثال عليه. إذن قد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين، عفوا قد تجعل العرب الجمع مكان المثنى، الجمع مكان المثنى إذا كان الشيئان كل واحد منهما متصلا بصاحبه، تقول ما أحسن رؤوسهما، ما أحسن رؤوسهما بصيغة التعجب. طيب رؤوس جمع، أنا ثنيت ماذا؟ ثنيت الضمير اللي أضيف الذي أضيف إليه الجمع رؤوس. طيب أنت تريد أن تتكلم عن اثنين، هذا له رأس وهذا له رأس، نعم، فهما رأسان، فلماذا قلت رؤوسهما؟ ما أحسن رؤوسهما، لماذا لم تقل ما أحسن رأسيهما؟ قال هكذا العرب، لأن الرأس متصل بصاحبه وليس منفصلا عنه. فنأتي كما في القلوب، فقد صغت قلوبكما، صغت قلوبكما، المراد هنا بقلب عائشة وقلب حفصة رضي الله تعالى عنهما، أم من أمهات المؤمنين، حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. الله تعالى ما قال فقد صغت قلباكما، لا، قال قلوبكما، ثنى الضمير كما ولكنه جمع القلب فقال قلوب. لماذا صح هذا؟ قال لأن القلب متصل بصاحبه. طيب كيف إذا كان منفصلا لا يصح أن يجمع؟ قال لم يقولوا في فرس فلان وفرس فلان اسقي أفراسهما، بل قالوا اسقي فرسيهما. لماذا؟ لأن الفرس ليس متصل بصاحبه، فرس منفصل عن صاحبه، فأقول اسقي فرسيهما بالتثنية ولا أجمعها، إذن لا يجمع إلا إذا كان متصلا بصاحبه. ولا تقول غلمانهما، جاء غلمانهما وأنت تريد غلامين فقط، هذا غلام لهذا وهذا غلام لهذا، فإذا أردت أن آتي بأقول لا أقول غلمانهما وسن الضمير، وأما غلام أجمعه وأنا أريد اثنين، لماذا؟ قال لأن الغلام منفصل عن سيده، عن صاحب الضمير، غلاميهما هكذا نقول، جاء غلاماهما، جاء غلاماهما، هي أصلا غلامان مثنى، حذفت النون للإضافة، جاء غلاماهما، رأيت غلاميهما، نعم غلاميهما، نعم. لماذا؟ لأن الغلام منفصل عن سيده. وبعض العرب يجعل الجمع مكان المثنى مطلقا، يعني سواء كان متصلا أو منفصلا، وعليه قولهم ضع رحالهما، ضع رحالهما، رحال جمع رحل، والرحل منفصل عن صاحبه، كان الأصل أن يقول ضع رحليهما، هذا على رأي الجمهور، لازم يقول ضع رحليهما، رحليهما. وأما ما ورد عن العرب ضع رحالهما على صيغة الجمع، مع أنها من نوع المنفصل وليس المتصل، قال هذا على رأي بعض العرب، بعض العرب، نعم، سواء كان ما نريد تثنيته نعم نثنيه بالجمع سواء كان متصلا أو كان منفصلا، لذلك قالوا ضع رحالهما ولم يقول ضع رحليهما. الآن نتحدث عن تثنية الصحيح الآخر وشبهه المنقوص. تثنية الصحيح الآخر، صحيح الآخر يعني ليس فيه حرف علة، ليس فيه حرف علة، نعم. تثنية الصحيح الآخر وشبهه، يعني شبه الصحيح الآخر إذا كان آخره مثلا واو أو ياء، لكن الياء لا كسرة قبلها، أو الواو لا ضمة قبلها، كدلون، لاحظ قبل الواو جاءت لام ساكنة، ضبيون جاءت قبل الياء باء ساكنة، فهذا شبه الصحيح، يعتبر شبه الصحيح، ولذلك يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فتقول هذا ظبي، رأيت ظبيا، نظرت إلى ظبي، يعامل معاملة زيدا وزيد وزيد، الصحيح، لذلك نقول شبه الصحيح. إذا ثنيت الصحيح الآخر كرجل وامرأة وضوء، آخر رجل لام وآخر امرأة تاء وآخر ضوء همزة، فهذا ليس حرف علة، أو شبهه كظبي ودلون، كظبي ودلون، نعم، فظبي انتهى بالياء لكن الباء قبلها ساكنة ولم تكسر لمناسبة الياء، فلو كسرت لكان حقيقة معتل الآخر، نعم، ويسمى ناقصا. أو المنقوص، المنقوص كالقاضي والداعي، انتهى بياء المنقوص. في هذه الحالة قال ألحقت بآخره علامة التثنية عند إرادة تثنيته بلا تغيير فيه. نأخذ مثال على صحيح الآخر، رجل وامرأة وضوء، قلنا هذا صحيح الآخر، كيف أثنيها؟ قال تقول في رجل رجلان، لا رجل بقيت على حالها، فقط أضفنا بعد اللام ألف ونون، رجلان أو ياء ونون رجلين. وكذلك امرأة أقول امرأتان، نعم، فبقيت امرأة على حالها تماما، لم يتغير فيها شيء، وأضفنا إليها الألف والنون. وكذلك ضوءان، فضوء، نعم، صحيح الآخر ثنيناه، وبقي المفرد على حاله، فقد أضفنا الألف والنون في حالة الرفع، أو الياء والنون ضوئين في حالتي النصب والجر. وأما الشبيه بالصحيح مثل ظبي، هذا ظبي ظبي ودلو، فأيضا أبقيه على حاله، الياء في ظبي أضيف بعدها ألف ونون فأقول ظبيان، ودلو بعد الواو أضيف ألف ونون أو ياء ونون فأقول دلوان أو دلوين، نعم، فلا أغير فيه شيئا. وأما الناقص وهو ما انتهى بحرف علة تقول قاضيان وداعيان، قاضيان وداعيان، نعم. فقاضيان إذا قاضي بقيت على حالها أضفنا لها ألف ونون، وداعي بقيت على حالها وأضفنا ألف ونون، إذا دون تغيير في هذه الأقسام الثلاثة. أما تثنية المقصور وهو ما انتهى بألف، إذا المنقوص هو الذي ينتهي بالياء مثل قاضي وداعي، وأما المقصور وهو ما ينتهي بألف، نعم. قال إذا ثنيت مقصورا، المقصور مثل مثلا كلمة فتى، كلمة عصا، نعم، هذا كيف نثني؟ إذا ثنيت مقصورا فإن كان ثلاثيا قلبت ألفه واوا، إن كان أصلها واو، أصل الألف واو، مثلا دعا يدعو، لا أنا أقول فتى، فتى فتى أصل الألف ياء، لأني أقول فتيان لا أقول فتوان، فإذا ردت في فتيان إلى أصلها هذه الألف وهي هذه ياء، إذا أنا عند التثنية أردها إلى أصلها فأقول فتيان، نعم. وأما إذا كان أصلها واو أردها إلى أصلها مثل عصا، عصا، نعم، أقول عصوان لا أقول عصيان، عصا وعصا اسم للعصا التي يحملها الإنسان بيده يتعكز عليها، نعم، فهذه تثنى عصوان لأن الألف أصلها واو. إذن إذا ثنيت المقصور فإن كان ثلاثيا مثل فتى، ثلاث أحرف أصلها فتايا، وعصا عصاوا، نعم، فقلبت ألفه إن كانت مبدلة من الواو قلبت واوا ثم تضيف الألف والنون، وإن كان أصلها هذه الألف ياء تردها إلى أصلها وتضيف إليها ألف ونون أو ياء ونون، فتقول فتيان وعصوان أو فتيين أو عصوين في حالتي النصب والجر. وقد يكون للألف أصلان، من العرب من يعني يلفظها في أصلها ياء، ومن العرب من يلفظها في الأصل واو، وسيأتي الآن بكلمة رحى. رحى في الإملاء تكتب بالألف المقصورة لأنها كتبت بالألف مقصورة، لأن على لغة من يلفظها رحيت بالياء، وأما من يلفظها من العرب رحوت يكتبها رحى بالألف الممدودة وليس بالألف المقصورة نظرا إلى اللغتين. فمن العرب من يقول رحيت، فلذلك رحى عندما نسنيها على هذه اللغة لغة رحيت يقال رحيان ورحيين. أما من يقول رحوت نسنيها على رحوان ورحوين. نعم هكذا. فيقول وقد يكون للألف أصلان فيجوز فيها وجهان، وذلك كالرحى فإنها يائية في لغة من قال رحيت، وواوية في لغة من قال رحوت، فيجوز أن يقال في تثنيتهما رحيان ورحوان نظرا إلى اللغتين. وإن كان مقصورا فوق الثلاثي، إذا كان عندنا اسم مقصور نعم انتهى بالألف وكان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، الرباعي مثل حبلى، الخماسي مثل مصطفى، السداسي مثل مستشفى، كلها انتهت بالألف، لكن الأولى أربعة والثانية خمسة أحرف والثالثة ستة أحرف، طالما تجاوز الثلاثة فحكمها واحد، وهو يجب علينا أن نقلب الألف عند التثنية إلى ياء مطلقا. فلذلك نقول حبليان ونقول مصطفيان ونقول مستشفيان وهكذا. إذن وإن كان مقصورا فوق الثلاثي قلبت ألفه ياء على كل حال، يعني سواء كان أصلها واو أو أصلها ياء تقلب ياء مطلقا. فنلاحظ مثلا ملها الألف أصلها واو، بدليل أننا نقول لها يلهو، لها يلهو، ردت إلى أصلها في يلهو. نعم فملها أربعة أحرف زادت على الثلاثة، إذن نسنيها كيف؟ نسنيها على رد الياء على قلب الألف ياء، تمام، ترد إلى الياء مطلقا ولو كان أصلها واو. نعم فنقول في حبلى حبليان، وفي مصطفى مصطفيان، وفي مستشفى مستشفيان. الآن تثنية الممدود. الممدود هو الاسم الذي ينتهي بألف بعده همزة يسمى ممدودا، مثل زكريا، مثل قراء، مثل مثلا حسناء، صحراء، هذه أسماء ممدودة. كيف نسنيها؟ يقول إذا ثنيت ممدودا فإن كانت همزته أصلية قال تبقى على حالها. مثلا أخذت كلمة قراء، قراء هذه لا تظنها جمعا، هذه مفرد، قراء مفرد لمن كان، يعني يقال رجل قراء، يقال رجل هذا رجل قراء، تمام، ويقال رجل وضاء، رجل وضاء ورجل قراء هكذا، يعني معناها ناسك عابد. تقال للمفرد رجل قراء أي عابد ناسك، وليست هذه من الجمع كما يظهر لنا. وكذا وضاء تقال للرجل الوضيء الوجه، نعم يقال هذا رجل وضاء، يعني حسن الوجه مستنير الوجه، وليس للجمع هذا، لأنه ورد معنا الجمع لا يثنى، بينما هنا ثنوها. وهي من قرأة، نلاحظ أن الهمزة من أصل الكلمة، وو وضوء، وضوء من باب ظروفة وليس وضأ من باب نصر، نعم، إذن وضوء، وضوء وجه الرجل يعني صار مستنيرا. نعم إذا ثنيت ممدودا فإن كانت همزته أصلية مثل قراء ووضاء، فأصلها وضوء آخرها همزة فهي من أصل الكلمة، وقرأ أصلها الهمزة من أصل الكلمة، ففي هذه الحالة نعم نسنيها على ما هي عليه، تقول قراء، تبقيها الهمزة في قراء، نعم فتثنيها كما هي قراء، وتضع آخرها ألف ونون أو ياء ونون، تقول قراءان أو قراءين ووضاءان ووضاءين. نعم إذا عندي رجل ناسك أسميه قراء، ورجل آخر ناسك أو سميه قراء، أردت أن أثني هذا وهذا مع بعضهما فأقول قراءان وأبقي الهمزة على حالها. لماذا؟ لأنها أصلية من أصل الكلمة. يقول وإن كانت مزيدة للتأنيث قلبت واوا، مزيدة للتأنيث، مثلا نقول رجل حسن وأقول امرأة حسناء، إذن هذه الألف التأنيث الممدودة هذه للتأنيث زيدت، بينما في المذكر ما كانت موجودة. تمام، أقول امرأة حسناء، فهذه ألف التأنيث الممدودة. إن كانت هذه الهمزة مزيدة للتأنيث عند تثنيتها أقلبها واوا، فأقول هاتان امرأتان حسناوان، لا تقول حسناءان، حسناوان. طيب، وكذلك صحراء، هذه الهمزة زيدت للتأنيث، يقال هذا مكان أصحر، وأقول أصحر المكان، ومكان أصحر، لاحظ للمذكر، أي اتسع، أصحر اتسع. ويقال أرض صحراء لأن أرض مؤنث وليس مثل مكان، مكان مذكر، مكان أقول مكان أصحر، بينما قلت أرض صحراء، إذن الهمزة زيدت للتأنيث. إذن عندما أسني صحراء، صحراء وصحراء كيف ألفظهما؟ قال لازم أقلب الهمزة التي زيدت للتأنيث، أقلبها واوا، فأقول هاتان صحراوان، هكذا. وإن كانت همزته مبدلة من واو أو ياء، أحيانا الهمزة قد تكون مثل بناء مثلا، بناء أصلها بناي، إذن هذه مبدلة الهمزة من ياء، بناي، نعم، أو كانت مبدلة من الواو، أحيانا قد تكون مبدلة من مثل كساء، أصلها كساو، تمام، لأننا نقول كسا يكسو، لاحظ بيكسب المضارع ردة الألف إلى أصلها الواو، نعم. وغطاء، أيوة، قال وإن كانت مبدلة من واو أو ياء أو كانت مزيدة للإلحاق. كيف مزيدة للإلحاق؟ مثلا عندي كلمة علباء، أصلها علباي، علباي، هذه الياء زيدت على أحرف علبة من أجل إلحاقها بوزن آخر، الباي، نعم، هكذا أصلها، أردنا أن نلحقها بوزن قرطاس، قرطاس، فقلنا علباي، ثم هذه الياء أبدلوها همزة فصارت علباء. إذن هذه الهمزة مبدلة من ياء الإلحاق، إلحاق علبة بقرطاس فتصبح علباي، علباي، قرطاس، على نفس الحركات ونفس الوزن تماما. إذن هذه الهمزة علباء هي مبدلة من ياء الإلحاق بقرطاس، فهذه لها وضع مثل بناي، أصلها بناء، أصلها بناي، مبدلة من الياء، تمام، ومثل كساء مبدلة من الواو، إذا كانت مبدلة من الواو أو مبدلة من الياء أو كانت الهمزة مبدلة من ياء الإلحاق، ففي هذه الأحوال الثلاثة قال جاز فيها الوجهان، يعني إما أن تلفظها بالهمزة فتقول في كساء كساءان، وممكن أن تبدلها واو تردها إلى أصلها فتقول كساوان، كساوان، نعم، كساءان وكساوان. طيب، قال جاز فيها الوجهان، بقاؤهما على حاله، بقاء الهمزة على حالها أو انقلابها واو، فتقول في المبدلة مثلا كساو، أصلها صارت كساء، أي الهمزة مبدلة من الواو. كيف عرفنا أن الهمزة في كساء مبدلة من الواو؟ لأننا نقول كساء يكسو، فأصلها واو، ها هذه التصريف يعيد الألف إلى أصلها أو الهمزة إلى أصلها. فأنت مخير بين أن تقول كساوان أو تقول كساءان. طيب غطاوان وغطاءان أيضا، لكن هذه غطاء ليس أصلها واو، أصلها ياء. إذن سواء كان أصلها واو أو أصلها ياء تثنيها إما بالواو فقط وإما بالهمزة. نعم، فتقول غطاوان وغطاءان، أصلها من غطى يغطي، غطى يغطي. نعم. قال قيل فيها غطاء، فالهمزة مبدلة من الياء من غطى يغطي، ففي التثنية لا ترد إلى الياء بل تقلب واوا مثل كسى يكسوم. هي الهمزة في كساء مبدلة من الواو، عند التثنية نردها واوا. طيب غطى يغطي أصلها ياء، عند التثنية نردها أيضا واوا أم ياء؟ قال لا واوا، نردها واوا، فتقال غطاوان كما قلت كساوان. طيب وإذا كانت مزيدة للإلحاق مثل علباء، علباء قلنا هذه أصلها علباي، والياء زيدت لإلحاق هذا الوزن بوزن قرطاس، ثم أبدلنا الياء همزة فقلنا علباء، إذ عند التثنية أيضا أنا مخير بين أن ألفظها بالهمزة عند التثنية أو أردها إلى الواو فأقول علباوان أو علباءان، علباوين في النصب والجر أو علباءين. تمام، ما معنى علباء؟ قال هو العرق يكون بالعنق الإنسان يقال له علباء، والمثنى علباءان أو علباوان. نعم، إذن لاحظوا كيف يقول العلباء عصب العنق، عصب، أنا قلت عرق وليس عرق، دقيق، عصب في العنق، هو هذا العصب السميك العريض الذي يعني معظم حمل الرأس يكون عليه وحركة الرأس نعم تكون يعني بمساعدته، هذا يقال له علباء، والمثنى علباوان أو علباءان. نعم، ومثلها قوباء، قوباء أيضا هذه الهمزة أصلها قوباي، قوب أردنا أن نلحقها بكلمة قرناس، قرناس، قرناس هي عبارة عن عرنين في الجبل، الجبل يرتفع هكذا، قمة الجبل في الوسط يكون هكذا متقدم قليلا كالأنف، فهذا يقال له قنة وليس قمة، قمة فوق أعلى شيء، أما إذا كان هكذا مثل الأنف في الجبل موجود نعم يقال له قنة، ويقال له قرناس بضم القاف، قرناس. فأنا لما أردت قوبة أن ألحقها أصلها قوب، زدت الياء فيها والألف قوبة أصلها قوبة، فلما أردت أن ألحقها بقرناس قلت قوباي، أضفت الياء لإلحاق قوبة بقرناس اللي هو أنف الجبل، نعم، أو يقال عرنين الجبل أو قنة الجبل، نعم، ويسمى قرناس بضم القاف. فلما أردت أن ألحق قوبة بقرناس قلت أضفت ياء، قلت قوباي، قوباي، والقوبة ما هو القوبة؟ تمام، قوباي، ثم أبدلت الياء همزة فقلت قوباء. الآن إذن هذه الهمزة مبدلة عن ياء الإلحاق، عن ياء الإلحاق، فمثل هذا إن شئت أثني قوباء بالهمزة وإن شئت أن أقلبها واوا فأقول قوباءان أو قوباوان. والقوباء هو عبارة عن مرض يصيب الجلد يسميه العامة حزاز، حزاز يكون له هكذا يتسع، وهو عبارة عن جرثوم يعني ممكن معالجته بسهولة، وبعضهم يقرأه قراءة نعم فيشفى بإذن الله، اسمه قوباء، والمثنى قوباءان أو قوباوان. لماذا نقلب الهمزة وإن كانت مبدلة من الياء نقلبها واوان؟ قال لأن هذه الهمزة مبدلة من ياء الإلحاق. نعم. وحربوان أيضا، حرباء أيضا هذه الهمزة مبدلة من ياء الإلحاق، حرباء أصلها حرباي، أردنا أن نلحقها بوزن شملال، حرباء بكسر الحاء شملال، الشين نعم مكسورة، ومعنى شملال الناقة السريعة الخفيفة، سريعة خفيفة يقال لها شملال. فأردنا أن نلحق كلمة حرباء، هذه الحرباء يسمونها حرباء ويسمونها أم حبين، أم حبين نعم. فهذه تتلون على حسب البيئة التي هي فيها، مرة تكون حمراء مرة خضراء مرة صفراء على حسب المكان التي هي فيه، ما لونه تتلون بلونه، الله أعطاها هذه القدرة على حتى تستطيع أن تحمي نفسها من، لأنها ضعيفة. إذن حرباء ممكن أقول طالما الهمزة مبدلة من ياء الإلحاق لإلحاق حرباء قلنا حرباي، لماذا؟ لإلحاقها بشملال، فصارت الياء للإلحاق، ثم أبدلنا الياء همزة صارت حرباء، حرباء. لما أثنيها هذه الهمزة المبدلة من ياء الإلحاق أنا أقول حرباءان أو حرباوان، إما أقلبها واو وإما أبقيها همزة. وتصحيح الهمزة أي يجوز القلب بالواو، ويصح التصحيح أي تركها على حالها في المبدلة من واو أو ياء، سواء كانت مبدلة من واو ككساء أقول كساءان أو كساوان، أو مبدلة من الياء مثل غطاء أقول غطاوان أو غطاءان، مع أن الهمزة مبدلة من ياء غطاي أصلها، غطى يغطي قلنا. نعم. وقلبها واو في المزيدة للإلحاق أحسن، المزيدة للإلحاق مثل قوباء ومثل علباء ومثل حرباء الأحسن، وإن صح بالواو وصح بالهمزة لكن أيهما أولى؟ قال وقلبها واوا أولى، تقول حرباوان وقوباوان وعلباوان هذا أولى بالواو أولى، وقلبها واوا في المزيدة للإلحاق أحسن، بينما المبدلة من الواو أو الياء الأحسن أن تقلبها همزة. لذلك قال في المبدلة من واو أو ياء تركها على حالها أولى، يعني همزة تقول كساءان وغطاءان أولى من كساوان وغطاوان. نعم. وما كان قبل ألفه التي للتأنيث واو، قبل ألف نحن قلنا إذا كانت الهمزة مزيدة للتأنيث تقلب واوا وجوبا، قبل سبعة أو ثمانية أسطر مرت معنا، وإن كانت مزيدة للتأنيث قلبت واوا على سبيل الوجوب عند التثنية، فحسناء حسن وحسناء الهمزة للتأنيث أقول حسناوان ولا يصح فيها غير هذا الوجه. نعم. أما هنا إذا كان قبل الهمزة واو ماذا يجوز؟ قال وما كان قبل ألفه التي للتأنيث واو جاز تصحيح همزته، تمام، لئلا تجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف فتقول في عشواء، لاحظ قبل الألف جاءت واو عشواء، تمام، نقول جمل أعشى وناقة عشواء، إذن هذه الهمزة مزيدة للتأنيث لا تقال إلا للأنثى، الجمل أعشى والأنثى عشواء. نعم. فالأصل أن تقلب أن يعني تثنى بالواو، أقول عشواوان عشواوان هكذا الأصل. قال يا أخي هذا في غير ما كان قبل الألف واو مثل حسناء وكساء تقول كساءان أو حسناوان وصحراوان هكذا تقول، ويصح يجب قلبها واو لأن ألف حسناء قلنا للتأنيث وألف صحراء للتأنيث فتثنيها صحراوان وحسناوان. نعم. طيب لأنه ليس قبل الألف واو في حسناء وفي صحراء، أما عشوى و هذه قبل الألف يوجد واو، فهل يجب أيضا في التثنية قلب هذه الهمزة واوا؟ يقول: وما كان قبل ألفه التي للتأنيث واو جاز تصحيح همزته. ومعنى جاز أنه يصح أن تضعها تتركها همزة ويصح أن تقلبها واو، يجوز الوجهان. نعم، فلئلا تجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف، ويقولون الألف بين واوين حاجز غير حصين، كأنك جمعت بين واوين. نعم، فكيف تثني عشواء؟ قال: تثنيها فتقول في عشواء، نعم، عشواوان وعشواءان، ويفضل أن تقول عشواءان حتى لا تجتمع واوان بينهما ألف، والألف حاجز غير حصين، كأنك جمعت بين الواوين. إذن جوزوا فيما كانت ألفه للتأنيث الذي بالأصل يجب أن تقلب واوا عند التثنية كحسناء حسناوان، طالما جاء قبل الألف واوا أجازوا فيها أن تبقى واوا على الأصل، وأجازوا فيها أن تقلب همزة، فقالوا عشواني وعشواواني. نعم، الآن مسألة جديدة، تثنية المحذوف الآخر. أحيانا عندي كلمة محذوفة الآخر مثل يد، أصلها يديون، أخ أصلها أخون، يديون وأخون، أب أبون، فكيف أصنع في مثل هذه الحالة؟ في مثل هذه الحالة يتكلم الآن، يقول: تثنية المحذوف الآخر إن كان ما يراد تثنيته محذوف الآخر، فإن كان ما حذف منه يرد إليه عند الإضافة، مثلا يد أقول عفوا ليس يد، أب مثلا أقول فعند الإضافة أبوك، أخوك، أقول أيضا حموك. لاحظ، أب أخ حم محذوف آخرها الواو محذوفة، لكن عندما أضيف أرد الواو، أقول أبوك أخوك حموك. طيب كيف أثني أب وأخ وحم؟ هل أعيد هذا الحرف المحذوف عند التثنية؟ يقول: إن كان ما يراد تثنيته محذوف الآخر، فإن كان ما حذف منه يرد إليه عند الإضافة، مثل أبوك أخوك حموك، رددنا الواو، رد إليه عند التثنية، فتقول في تثنية أب وأخ وحم التي أصلها أبون أخون حمون، نعم، تقول فيها أبوان وأخوان وحموان. إذن ترد هذه الواو التي حذفت من أب وأخ وحم، نعم، عند التثنية ترد. ليه؟ قال: لأنها ترد عند الإضافة، تقول أبوك أخوك حموك، ولا تقول أبوك أخوك حموك إلا على لغة يعني لغية عند العرب. نعم، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه، عند الإضافة لم يرد، لكنها لغة قليلة. قال: وفي تثنية قاضي قاض وداع وشج، داع وقاض وشج، هنا أصلها قاضي وداعي وشجي. طيب عندما أثني هنا محذوف قاض محذوف منه حرف، تمام، أيضا عندما أنا أريد أن أثنيها أعيد هذه الياء، فأقول قاضيان داعيان شجيان، نعم، كما تقول في الإضافة قاضيك وداعيك وشجيك، نعم، تمام. الشجي يعني كأنه بمعنى حزين، شجي، نعم، وداعي معروف وقاضي معروف. إذن هكذا نثني ما كان محذوف الآخر، إذا كان هذا المحذوف يرد عند الإضافة، عند التثنية نرده، نعم، وإن لم يكن يرد إليه المحذوف عند الإضافة، مثل كلمة يد، يد أصلها يدايون، يدايون فيها ياء، وعندما أضيفها أقول يدك ولا أرد الياء، إذن أنا عند التثنية لا أرد الياء، أقول يدان ولا أقول يديان، نعم. قال وإن لم يكن يرد إليه المحذوف عند الإضافة لم يرد إليه عند التثنية بل يثنى على لفظه بدون رد، فتقول في تثنية يد وغد ودم وفم واسم وابن وسنة ولغة، هذه أصلها كلها هكذا للفظ، أصلها يدي غدو دمو أو دمي وفوه وسم وبنو وسنو ولغو أو لغي، إذن فيها حرف محذوف لكننا عند الإضافة لا نرد هذا المحذوف، لا نقول يديك مثلا أو غدوك مثلا، لا أعيدها، أقول يدك وغدك ودمك وفمك نعم يعني لا أعيد الحرف المحذوف. فإذا كنا لا نعيدها عند الإضافة هذه الأحرف المحذوفة، عند التثنية أيضا لا نعيدها، فأقول في تثنية يد يدان ولا أقول يديان برد الياء لأنه أصلها يديون بل يدان، وأقول غدان ولا أقول غدوان نعم بإعادة الواو لأنها في الإضافة، أقول غدك ولا أقول غدوك نعم، ودمان وفمان واسمان وبناء وابنان وسنتان ولغتان وهكذا لا نرد، كما تقول في الإضافة يدك وغدك ودمك وفمك، وفي اسم أقول اسمك وابنك وسنتك ولغتك، لا أرد شيئا من الحروف المحذوفة فلا أردها في التثنية. انتهى المثنى تماما، والآن نبدأ بجمع المذكر السالم، نأخذ قسطا قصيرا منه ونترك ما تبقى للقاء الثاني الآتي إن شاء الله. فيقول جمع المذكر السالم: الجمع اسم ناب عن ثلاثة فأكثر، بينما المثنى ناب عن اثنين، نعم هنا ناب عن ثلاثة فأكثر لأن الثلاثة جمع والأكثر جمع، بزيادة في آخره مثل كاتبين في النصب والجر وكاتبون في الرفع وكاتبات في الرفع وكاتبات في النصب والجر، الأول جمع مذكر سالم والثاني جمع لكن هو ما جمع بألف وتاء، بعضهم يسميه جمع المؤنث السالم، والشيخ هنا يسميه جمع المؤنث السالم، والأحسن أن يسمى ما جمع بألف وتاء. ليه؟ لأنه يدخل فيه كلمات ليست من المؤنث مثل حمام، وهو مذكر يقال حمامات مثل المؤنث تماما، وإصطبل وهو مذكر يقال فيها إصطبلات، حتى تدخل هذه في الجمع، لا نقول جمع مؤنث سالم لأنه إن سميته جمع مؤنث سالم حمام واصطبلات، حمامات واصطبلات لا تدخل فيه، أو تغيير في بنائه، أحيانا نلاحظ مثلا هند أقول هندات، أضفت ألف وتاء ولم أغير في هند شيء تمام لأنه سالم، وكذلك أقول في الجمع المذكر السالم زيد زيدون، عالم عالمون عالمين، ولا أغير فيه شيئا فهو سالم، لكن أحيانا الجمع لابد أن يتغير في بنية مفرده شيء ما، فهذا يسمى جمع تكسير لأنه تكسر المفرد، كما أقول في رجل رجال، رجل راء جيم لام لكن برجال أنا كسرت بنية المفرد فوضعت بين الجيم واللام ألفا رجال، فهذا تكسير، هذا تغيير في بنيته. قال مثل رجال وكتب وعلماء، لاحظ كتاب قلت كتب تغير التشكيل وحذف الألف، عالم وعالم وعالم، علماء ما قلت عالم عالمون وعالمين قلت علماء، هذا جمع تكسير، وهو قسمان. يقول جمع المذكر السالم جمع الجمع قسمان سالم ومكسر، بهند هندات وبزيد زيدون وزيدين نعم هذا سالم، أما في كتاب كتب وفي عالم علماء هذا جمع تكسير أو جمع مكسر. فالجمع السالم ما سلم بناء مفرده عند الجمع، وإنما يزاد في آخره واو ونون ويسلم المفرد، زيد زيدون، مثلا عالم عالمون، نعم، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر، أقول زيدين، رأيت زيدين ومررت بزيدين، مثل عالمون وعالمين، نعم. أو ألف وتاء، ألف وتاء أيضا تبقى، يبقى المفرد سالما، هند، هندات، فاطمة، فاطمات، مثلا زينب، زينبات، وهكذا يسلم المفرد. ومثل عالمات وفاضلات، جمع عالم، عالمات، فاضلات، وفاضلة، فاضلات. وهو قسمان، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. لاحظوا سماه جمع مؤنث سالم ولم يسمه جمع ما جمع بألف وتاء، وهو أحسن. فجمع المذكر السالم ما جمع بزيادة واو ونون في حالة الرفع، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل والفاعل مرفوع، لذلك رفعناه بالواو والنون. قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون جمع مذكر سالم، لأن مؤمن أضفنا لها واو ونون ولم تغير صيغة المفرد، بل سلمت كما كانت، مؤمن، مؤمنون، نعم. فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفي حالتي النصب والجر نضيف ياء ونون، قال وياء ونون في حالتي النصب والجر، مثل أكرم المجتهدين. لاحظ مجتهد بقيت على حالها عند الجمع، لم يتغير فيها شيء، فقط أضفنا ياء ونون بعدها، فقلنا أكرم المجتهدين. المجتهدين مفعول به منصوب على نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، نعم. وأحسن إلى العاملين، هنا أيضا هذا جمع بألف بياء ونون، لأنه في حالة الجر إلى حرف جر، والعاملين اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.